إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، هذا هو لقاؤنا الثامن عشر من سلسلة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد كان حديثنا في لقائنا الماضي عن هجرة الحبيب المصطفى من مكة إلى المدينة، تحدثنا عما صار وحدث في طريق الهجرة من تلك الأحداث المثيرة والآيات العظيمة، تلك الآيات الظاهرة والمعجزات الباهرة التي أثبتت صدق الحبيب صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. وتكلمنا بعون الله سبحانه وتعالى عن المشقة وبعد الطريق الذي شقه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر وعامر بن فهيرة، يتقدمهم عبد الله بن أريقط الليثي. وذكرنا أيضا مروره صلى الله عليه وسلم بخيمتي أم معبد الخزاعية، وذكرنا الآية التي ظهرت والنبوة التي أجراها الله وأظهرها سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، لما حلب عليه الصلاة والسلام شاة أم معبد التي كانت شاة هزيلة عازبا، فدر لبنها بإذن الله ثم ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما أقبل زوجها تساءل عن سر ذلك وعن سبب وفرة اللبن عندهم، فأخبرته بمرور الحبيب المصطفى، ثم طلب منها أن تصفه عليه صلوات الله وسلامه. وقد وعدناكم أحبتي في الله أن تكون هذه الخطبة اليوم، وأن يكون اللقاء اليوم بإذن الله تعالى، عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم وعن ذكر صفاته الخلقية كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة. والكلام عن هذا الموضوع ليس بالسهل، ليس من اليسر أن نصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن نذكر صفاته الخلقية التي جبله الله عليها، لأن الكلام عن أعظم رجل وأعظم نبي وأطهر الناس، فإن الله جل جلاله خلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على خلق عجيب وعلى صورة بديعة، لأنه عليه صلوات الله وسلامه جمع له كمال الخلق في شيئين، في خلقه وأخلاقه. وإن وصفه ورب الكعبة، إن الواصف له لا ينبغي أن يتساهل ولا أن يذكر ذلك بالمعنى. وإنني والله أحس في هذه اللحظات بارتعاد فرائصي وارتجاف فؤادي واقشعرار جلدي، فمن أنا حتى أصف الحبيب المصطفى؟ من أنا حتى أذكر صفاته صلى الله عليه وسلم؟ إن الله تعالى نظر في قلوب الخلق فاختار الأنبياء لوحيه وإنزال كتبه، ثم نظر في قلوب الأنبياء فاختار الرسل لبعثتهم إلى أقوامهم وتأييدهم بالوحي والآيات والمعجزات، ثم نظر في قلوب الرسل فاختار أولي العزم الخمسة، ثم نظر في قلوب أولي العزم الخمسة فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم ليختم به رسالته ويبعث به دينا، فهو صلوات ربي وسلامه عليه خيار من خيار من خيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. الوصف اليوم لمن؟ ليس لعالم من العلماء، ليس لتقي من الأتقياء، ليس لصفي من الأصفياء، ليس لعلم من الأعلام، إن الوصف اليوم لمحمد عليه الصلاة والسلام. فكيف لا تشتاق النفوس، كيف لا تطير القلوب لسماع هذه الأوصاف العظيمة لسيد الخلق وإمام الناس ومعلم البشرية صلى الله عليه وسلم. إنه عليه الصلاة والسلام من حظي بتزكية ربه له في كل شيء، وفي عديد من الأعضاء زكاه ربه تعالى في علمه وعمله، فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. زكاه في نطقه فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. زكاه في معلمه فقال: علمه شديد القوى. زكاه في فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. بل وأقسم عز وجل، أقسم ببعض آناء النهار وأوقاته أنه ما تركه وما أبغضه، ردا على من زعم ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى. ما ودعك ربك يا محمد وما قلاك وما أبغضك؟ وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. آواه بعد يتمه فقال: ألم يجدك يتيما فآوى. ودله بعد جهله فقال: ووجدك ضالا فهدى. وأغناه بعد فقره فقال: ووجدك عائلا فأغنى. زكاه ربه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وبشره بأن وضع عنه ذنبه ووزره فقال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. ورفع في العالمين مكانته وذكره فقال: ورفعنا لك ذكرك. وحباه ما لم يحب غيره من الناس فقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. ووالله ما أقسم الرب العظيم بحياة أحد من خلقه إلا بحياة حبيبه المصطفى ورسوله المجتبى فقال: لعمرك، أي وحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. إن الرب تعالى نادى على جميع أنبيائه بأسمائهم مجردة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى إني أنا الله رب العالمين، يا عيسى ابن مريم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، إلا الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ناداه ربه بأوصافه العظيمة فقال: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. هكذا كل ذلك يدل على علو مكانته. وتأتي التزكية الكبرى التي لا تضاهيها تزكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أخلاقه من الرب تعالى، فيقول الله له: وإنك لعلى خلق عظيم. يا لله من هذه من الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، صلوات ربي وسلامه عليه. أمة الإسلام، إن من الأمور المقررة المتعلقة بهذا الأصل من أصول الدين، وهو البحث في النبوة والرسالات، أن الله جل وعلا يصطفي الرسل والأنبياء من خيرة أقوامهم، فلا يبعث الله تعالى نبيا إلا وهو أشرفهم نسبا وأرجحهم عقلا وأفصحهم لسانا وألينهم عريكة وأحفظهم عهدا وأمانة وأوصلهم رحما وأحسنهم منظرا وخلقة، فلا يبعث الله نبيا إلا وهو حسن الخلقة. فما ظنكم بسيد الأنبياء وإمام الأوفياء صلوات ربي وسلامه عليه؟ ولذلك قال تعالى ردا على المشركين: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن الله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. فهذه الأوصاف التي سنسمعها مقروءة مشروحة تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم رد على أولئك الذين استهتروا بالحبيب وصوروه في صور شنيعة، رد على أولئك الحاقدين الذين امتزجت دماؤهم وأرواحهم بالحقد الدفين لرسول الإسلام ولهذا الدين العظيم، رد كذلك على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على كذا وكذا من الصور، رد كذلك على من زعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياه وفي منامه، فإنه صار كل من هب ودب يدعي أنه رأى الحبيب المصطفى في منامه، ولربما ادعى ذلك تارك صلاة. وإن لله وإن إليه راجعون. سوف نتكلم عن هذه الصفات الخلقية التي جبل الله تعالى حبيبه المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. لك أن تتخيل الآن، لك أن تتخيل كيف كان حبيبك، كيف كان نبيك صلى الله عليه وسلم، إذا كان مجرد النظر إلى رجل صالح انتبه لهذه، إذا كان مجرد النظر إلى رجل صالح عالما كان أم داعية أم غير ذلك، إذا كان مجرد النظر إليه وقد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حقبة من الزمن، إذا كان مجرد النظر إلى هذا الرجل الصالح الذي هو فرد من أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم قد لا يشبع منه النظر، فكيف بإمام الصالحين؟ أيها المسلمون، إن مجرد رؤيته صلى الله عليه وسلم كانت سببا في إسلام بعض الناس، بمجرد أن رآه أسلم. شيء آخر يفوق الخيال، روى أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود وعالما من علماء التوراة لا يخفى عليه شيء من نصوصها، يقول: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، أي أن الناس أسرعوا إليه، بما سنتكلم عنه الأسبوع المقبل بإذن الله عن وصوله إلى المدينة كيف كان، انجفل الناس إليه، فكنت ممن انجفل إليه مع الناس. وعبد الله بن سلام لم يكن قد أسلم، كان يهوديا على دينه، يقول: فلما نظرت إلى وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب صلوات ربي وسلامه عليه، لأن الكذاب لا بد أن يظهر كذبه على وجهه، وكذلك الصادق. وها نحن سنسرد هذه الأحاديث مقروءة، لأنها تضمنت ألفاظا عربية فصحى بل قحة، ليس من اليسير سردها بالمعنى إلا ذكرها مشروحة، لأن الوصف هنا قلت لأعظم رجل ولأحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، فأعيرني القلوب والأسماع جيدا، وهيا معا لنعيش مع هذه الأوصاف التي تميز بها الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. إنه كما جاء في كتب السير، إنه لم يصف أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة إلا شبهه بالقمر ليلة البدر، إلا شبهه بالقمر ليلة البدر، فإنه كان وجهه يتلألأ تلألؤ الكوكب عليه صلوات الله وسلامه. هذه عمته عاتكة بنت عبد المطلب، رغم أنها كانت مشركة على دين قومها، لما هاجر صلى الله عليه وسلم وخرج من مكة جزعت لذلك وأنشدت ما أنشدت، فانبعثت تقول: عيناي جودا بالدموع السواجم على المرتضى كالبدر من آل هاشم، على المرتضى للبر والعدل والتقى والدين والدنيا بهيم المعالم، على الصادق الميمون ذي الحلم والنهى وذي الفضل والداعي لخير التراحم. شبهته بالبدر ونعتته بذلك، مع أنها لم تكن على دينه صلوات ربي وسلامه عليه. أما وصف أم معبد الخزاعية لزوجها لما وصفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الحديث كما قلنا حديث رواه الحاكم في المستدرك على شرط الشيخين، وأقره الذهبي على ذلك، وحسن إسناده ابن كثير ومحقق زاد المعاد، وهو حديث معتمد في ذكر شمائل الحبيب المصطفى وأوصافه. يقول هنا: والحديث حسن. قال أبو معبد: صفيه يا أم معبد. انتبه. قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أي ظاهر الحسن والجمال، أبلج الوجه، أي أن وجهه واسع مشرق، ما كان وجهه صغيرا، كان وجهه واسعا مشرقا، حسن الخلق، لم تعبه ثجلة، يعني لم يكن متصفا بعظم البطن، لم يكن صلى الله عليه وسلم سمينا أو ذا بطن تتقدمه، لم تعبه ثجلة، لا يعاب بنحافة ولا دقة، ولم تزر به صعلة، يعني أن رأسه لم يكن رأسه صغيرا صلى الله عليه وسلم بحيث يحتقره من رآه، ولم تزر به صعلة، فليس بمعيب في رأسه عليه صلوات الله وسلامه. تقول: وسيم قسيم. وسيم أي نهاية الجمال، بلغ النهاية في الوسامة والجمال. قسيم أي كل أقسامه جميلة، لا يوجد عضو يزيد على الآخر، كل أقسامه جميلة. في عينيه دعج، أي في عينيه سواد شديد، حتى ذكروا أن بؤبؤ العين وهو الحلقة الصغيرة سوداء من غير كح، حتى ذكره جابر بن سمرة رضي الله عنه، قال: نظرت إلى عينيه فإذا هي كحلوان بدون كح عليه صلوات الله وسلامه. في عينيه دعج، أي شديد سواد العينين، وفي أشفاره وطف، أي أن أشفار عينيه طويلة ومنعطفة. تخيل هذه العين التي كانت للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لم يكن عنده عين دقيقة، في عينيه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صهل، أي أن صوته كان حادا مع شيء من البحة، وفي عنقه سطع، أي ارتفاع وطول وبهاء. لم يكن رأسه صلى الله عليه وسلم ملتصقا بكتفيه، وفي عنقه سطع، أي ارتفاع وطول في العنق، من وهذا من علامات الجمال. وفي لحيته كثاثة، وفي لحيته كثاثة، قال هنا أي دقة نبات شعر اللحية مع استدارة فيها، فكانت لحيته صلى الله عليه وسلم كثيثة كثة كثيفة مع استدارة فيها. ولنا وقفة مع هذه الصفة، أزج أقرا، أزج الززج، الززج هو تقوص الحواجب مع طول في طرفها وامتداد حواجبه، حواجبه ممتدة ومقوصة، أقرا أي أنهما يلتقيان في الطرف صلى الله عليه وسلم. أزج أقرا، إن صمت فعليه وقار، إن صمت عليه الصلاة والسلام وسكت تعلوه الهيبة والوقار، وإن تكلم سما وعلى بهاء، أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، إذا رؤي من بعيد فهو أجمل الناس وكذلك من قريب، ولذلك قالت وأحلاه وأحسنه من قريب، حلو المنطق، أحاديثه تشهد بذلك، حلو المنطق صلى الله عليه وسلم. فصل، لا نذر ولا هذر، أي أن كلامه ليس عنده كلام غير مفيد، لا يثرثر، لا يتكلم كلاما غير مفيدا، بل غير مفيد، بل يتكلم كلاما قصدا، وكلامه كله له دلالات عظيمة، كأن منطقه خرزات نظم ينحدر، كأنها حبات لؤلؤ إذا تكلم صلى الله عليه وسلم، وكأن حبات اللؤلؤ ينحدرن من ثغره صلوات ربي وسلامه عليه. ربعة لا تشنأه من طول، ربعة الرجل الربعة هو المربوع، يعني ليس بالطويل ولا بالقصير، لا تشنأه من طول، يعني أنك لا تبغضه من طول، ليس مسرولا، ليس طويلا، بل إنه مربوع صلى الله عليه وسلم، ليس بالطويل جدا، ليس بمبالغ، ليس طوله طولا شديدا، ولا تقحمه عين من قصر، يعني لا تحتقره العين من قصر، فليس بقصير ولا بطويل، كما قالت آنفا وسيم قسيم، غصن بين غصنين، فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، يعني له أصحاب يحيطون به، إن قال أنصتوا لقوله، لا تكلم أحد عنده صلى الله عليه وسلم إلا إذا رأى أنه أنهى الحبيب حديثه، إن تكلم إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا إلى أمره، محفود، محفود يعني يخدمه أصحابه، وخدمته شرف ورفعة صلى الله عليه وسلم، محشود يعني أنهم يجتمعون إليه لا يتفرقون عنه، لا في حضر ولا في سفر، لا عابس ولا مفند، ليس بمتجهم ولا مفند، أي لا فائدة في كلامه بسبب الكبر والبطر، بل صلى الله عليه وسلم تجده في على دائم أحواله متبسما في وجوه الناس. قال أبو معبد زوج المرأة هو والله صاحب قريش الذي ذكر لنا من أمره، ما ذكر بمكة، ولقد هممت أن أصحبه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا، أراد أن يلحق بالحبيب المصطفى لما سمع هذه الأوصاف. أجل أيها الإخوة، أما لونه صلى الله عليه وسلم ووصف شعره فلقد كان أزهر اللون، وهو الأبيض المستنير الناصع البياض، وهو أحسن الألوان، لم يكن بالأبيض الأمهق الشديد البياض كالبرص، ما كان بياضه كبياض الأبرص، بل كان مستنير اللون أزهر اللون، كما قال علي وغيره كان أبيض وبياضه مشرب بحمرة، أي مختلط بحمرة، لم يكن أسمر اللون، مع أنه صلى الله عليه وسلم ابن من؟ ابن الجزيرة العربية، ابن مكة ذات الحرارة المحرقة، لكنه كان أبيض اللون صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بالأدم الشديد السمرة، وكان بياضه صلى الله عليه وسلم مشربا بحمرة، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم كثيرا ما يتمثلون بنعت عمه أبي طالب إياه في لونه، حيث قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، في مال اليتامى عصمة للأرامل. هذا كان وصف عمه أبي طالب له عليه الصلاة والسلام. أما صفة وجهه عليه صلوات الله وسلامه، ففي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه سئل: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل القمر. قال العلماء: السائل سأل عن أحد أمرين، إما هل كان طويلا كالسيف، أو هل كان يلمع وكان مستنيرا وله نور مثل نور السيف، كان له ضياء كضياء السيف. فقال البراء رضي الله عنه، عدل به إلى الوصف الذي ينطبق عليه، فقال: لا، بل كان كالبدر في استدارته وفي ضيائه عليه الصلاة والسلام، لم يكن وجهه طويلا بل كان مستديرا وكان ذا ضياء ظاهر. كان أحسن الناس صلى الله عليه وسلم وجها، كان وجهه مستديرا يتلألأ. قالوا: يرى العرق في وجهه إذا عرق كاللؤلؤ. كان أسهل الخدين، سهلهما عليه الصلاة والسلام، ليس فيه نتوء، قليل اللحم في الخد، أقنى الأنف، أي أن أرنبة أنفه دقيقة رقيقة مع حدب يسير في وسط الأنف، ما كان أنفه أفطس، كان أنفه رقيقا دقيقا، فكان أقنى الأنف، والأرنبة وهي آخر شيء في الأنف، هذا كان رقيقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ضليع الفم، أي واسع الفم، والعرب تشهد لمن كان كذلك بالفصاحة في الكلام، فإن من كان واسع الفم في الغالب يكون فصيحا في كلامه، أما إذا كان فمه منكمش فهذا يدل على أنه لا يتكلم إلا بشق الأنفس. كان ضليع الفم، حسن الثغر، براق الثنايا، وهذا من نظافته صلوات ربي وسلامه عليه، وكثرة استياكه، حتى ذكرت عائشة أنه كان أول ما يبدأ إذا دخل بيته أنه يشوص فاه بالسواك، وهذه صفة، لأن هذه الصفات منها ما جبله الله عليه وهو مجبول على ذلك، منها ما لا يمكن التشبه به، لأن الله جبلك على صفة معينة، الله أرادك على هذه الخلقة، لا يمكن أن تحول وجهك كهذا الوجه الأزهر الأنور، لكن هناك صفات ينبغي أن تتشبه به فيها كهذه الصفة، لمعان الثنايا والأسنان ونظافتهما، هذا كان متصفا به صلوات ربي وسلامه عليه، لأن الإنسان بفمه يواجه الناس ويتكلم، فإذا كانت أسنانه متسخة فإن الناس تعافه وتتقزز منه. فكان عليه الصلاة والسلام حسن الثغر براق الثنايا، وفي لفظ: مفلج الأسنان، أي أن بين أسنانه فلج عليه صلوات الله وسلامه من الله تعالى، إذا ضحك كاد يتلألأ. أما صفة عينيه ففي مسند أحمد بسند صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم العينين، أي واسع العينين، أهدب الأشفار، يعني طويل الأشفار، مشربا بحمرة، وكان أسود الحدقة صلوات ربي وسلامه عليه، وكان في جبينه كما روي أيضا في حديث علي الطويل الذي حسنه بعض العلماء، كان له عليه الصلاة والسلام عرق في جبينه يدره الغضب، يقال له عرق بني هاشم، إذا غضب انتفخ هذا العرق، فعلم أنه صلى الله عليه وسلم قد غضب. أما ناصيته ورأسه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الرأس، كما في مسند أحمد أيضا بسند حسن عن علي رضي الله عنه أيضا قال: كان صلى الله عليه وسلم ضخم الهامة، ضخم الهامة أي ضخم الرأس، أما شعره فإنه ليس بشديد الجعودة ولا بشديد السبوطة، بل هو بينهما شديد السواد. كان صلى الله عليه وسلم ذا شعر أسود، وطول شعره يختلف باختلاف أحواله، فتارة كما ذكروا تارة بلغ أنصاف أذنيه هنا، وتارة بلغ شحمة أذنيه، وتارة تدلى ما بين شحمة أذنيه إلى عاتقه، وتارة ضرب منكبيه، أي ضرب كتفيه بحسب أحواله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أنه كان يتخذ الشعر عليه الصلاة والسلام، واتخاذ الشعر على عهده كان علامة من علامات الرجولة. ولذلك قال علماء الأصول وغيرهم إنه ليس من السنة إطالة الشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه على سبيل العادة، لم يتخذه على سبيل التعبد. ففرق بين شيء فعله على سبيل العادة وبين شيء فعله على سبيل التعبد، وتارة بين أذنيه وعاتقه، وتارة يضرب منكبيه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل الشعر ليس بالصبط ولا بالجعد القطط. كان شعره رجلا ليس بالصبط، بل كان بين، لم يكن متجعدا ولم يكن صبطا، بل كان شعره رجلا عليه صلوات الله وسلامه. وفي صحيح البخاري عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا في قامته، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أما عن تسريحه قالوا: كان أول أمره صلى الله عليه وسلم أنه سدل ناصيته، يعني كان يسدل هكذا شعره بين عينيه، ثم فرق بعد ذلك فجعله فرقتين يفرقه، كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، يعني يرسلونها على الجبين، وكان المشركون يفرقون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف يحب موافقة أهل الكتاب في بداية الأمر. لماذا؟ يتألفهم على الإسلام، فكان يوافقهم فيما لم ينهى عنه أو فيما لم يؤمر به. فسدل صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد، لأنه لما فتحت مكة وانتصر على أهل الشرك عاد صلى الله عليه وسلم ففرق شعره، واستقر أمره على التفريق، يخالف بذلك من؟ أهل الكتاب الذين وافقهم في بداية الأمر عليه صلوات الله وسلامه. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا وقد رؤيا ربما جعل شعره غدائر أربعة، غدائر كالضفائر، غدائر أربعة، يخرج الأذن اليمنى من بين غديرتين يكتنفانها، من بين غديرتين، ويخرج الأذن اليسرى من بين غديرتين يكتنفانها. وهل كان في شعره شيب؟ نعم، لكنه نادر، كان فيه قليل من الشيب، وكان أكثر شيب رأسه صلى الله عليه وسلم في فوداء رأسه، أي على حرف على حرفي الفرق، الفرق في فرقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك شيء صلى الله عليه وسلم في عنفقته وفي صدغيه، شيء متناثر. وإذا قالوا وكان إذا مس ذلك الشيب الصفرة صار كأنه خيوط الذهب يتلألأ بين ظهري سواد شعره صلوات ربي وسلامه عليه. فالصحيحين عن أنس بن مالك قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في رأسه ولا لحيته 20 شعرة بيضاء. تصور، كانوا يتأملون وجهه إلى غاية أنهم يحسبون شعرات الشعرات البيضاء في رأسه وفي لحيته، لم تجاوز 20 شعرة في رأسه وفي لحيته صلى الله عليه وسلم. لكن ما الذي شيبه؟ والله ما شيبته الدنيا ولا همومها، والله ما شيبه حفر الآبار ولا إجراء الأنهار ولا بناء الديار ولا جمع الأموال، شيبه بعض آيات العزيز الغفار، كما جاء في سنن الترمذي بسند صحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله قد شبت. قال: شيبتني هود وأخواتها، شيبته هود والمرسلات، شيبته هود والمرسلات، وإذا الشمس كورت وعما يتساءلون. هذا هو الذي شيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك سورة الواقعة، قال ربيعة وهو ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك: فرأيت شعرا من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الصحابة احتفظوا ببعض شعره بعد موته، وتفرق شعره على مجموعة من الدول العربية والإسلامية. يقول ربيعة: فإذا هو أحمر، وجدت رأيت شعرا أو شعرات حمراء، فسألت أنتم تقولون أنه أسود، لماذا الآن أحمر الشعر؟ قالوا له من الطيب الذي كان يدهن به عليه الصلاة والسلام، احمر بعض شعره. وسئل أنس رضي الله عنه أخضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هل أخضب شعره ولحيته، هل أخضبها بالكتم أو بالحناء؟ قال إنه لم يرى من الشيب إلا قليلا. وكذلك جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال لم يختضب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان البياض في عنفقته، هذه العنفقة وهي الشعر الذي أسفل الشفة السفلى، وقد قال العلماء إنه لا يجوز حلقها لأنها تابعة للحية، في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ، شيء متناثر كما قلت لك. وقال جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا أدهن ومشط لم يتبين، إذا ادهن صلى الله عليه وسلم أو مشط شعره لا يرى الشيب، وإذا شعث رأسه تبين، فإذا بعد العهد بالغسل وتسريح الشعر بان شيء من الشيب في رأسه. أما صفة لحيته صلى الله عليه وسلم فإنه كان ذا لحية عظيمة حسنة كثيرة الشعر، سوداء تكاد تملأ نحره وصدره، إذا تكلم في نفسه، إذا تكلم في نفسه مثل لو قرأ القرآن في نفسه، قالوا يعرف ذلك أو عرف ذلك من خلفه باضطراب لحيته لعظمها. روى الإمام أحمد بسند حسن عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عظيم اللحية، وفي لفظ كان كث اللحية، أي أن أصولها وشعرها كثيف، أي أن أصولها وشعرها كثيف. من بين الأسباب التي قرأت فيها هذه الخطبة في الغالب قراءة هي هذه الصفات الخلقية التي جحدها بعض الناس، فإلى الذين قالوا إن لحيته كانت قصيرة، إلى الذين رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنقص، إلى الذين رموا هذه السنة العظيمة بالتنقص، إلى الذين يقولون إن اللحية وسخ، إن من قال إن اللحية وسخ فهو الوسخ، ومن قال إن اللحية عفن فهو العفن، لأن أطهر الناس وأشرف الناس وأعظم الرجال كان ذا لحية عظيمة وكان ذا لحية كثيفة، فمن قال إن اللحية وسخ فقد سب رسول الله وتنقص من سنة رسول الله، من قال إن اللحية وسخ أو أنها ليست من الدين في شيء فإنه أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان، ويخشى عليه من الردة عن الإسلام، يخشى عليه أن يفارق هذا الدين دون أن يشعر. سبحان الله، هل لك سلطان مبين؟ هل عندك علم؟ هل قرأت شمائله؟ هل قرأت الأحاديث التي وصفته حتى تقول إن لحيته كانت قصيرة أو لم يكن ذا لحية أو أنها كانت وسخا والعياذ بالله؟ ما هذا؟ إنه التطاول على مقام النبوة وعلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. وكل الأنبياء كانوا ذو لحى، عيسى كان ذا لحية، وموسى ونوحا وإبراهيم وجميعهم. قال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح عشر من الفطرة، وذكر منها وإعفاء اللحية، من جميع الأنبياء قد فعلوها وقد أمر بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمر بها في 17 حديثا صحيحة في البخاري ومسلم ومسند أحمد وعند أهل السنن وغيرهم من كتب الحديث والسنة، بألفاظ تواترت وصحت واختلفت ودلت على وجوب إعفائها إعفاء مطلقا. وفروا اللحى، أعفوا اللحى، كثفوا اللحى، أرخوا اللحى، بل قرن ذلك بمخالفة المشركين، خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، قصوا الشوارب، أعفوا اللحى. 17 حديثا عنه صلى الله عليه وسلم يأمر رجال الأمة بإعفائها. فلا تخشى يا أيها المسلم، لا تخشى، فإن رزقك بين يدي الله وروحك بيده سبحانه وتعالى، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فهي أمر منه صلوات ربي وسلامه عليه، كما أجمع الأئمة الأربعة على تحريم حلقها. سئل الإمام ابن عبد البر المالكي قالوا له: ما تقول في حلق اللحية؟ قال: لا يفعله عندنا إلا المخنثون. وهذا مالكي المذهب. أما صفة منكبيه صلى الله عليه وسلم ففي صحيح البخاري عن البراء بن عازب: المنكبان هما الكتفاء. قال البراء رضي الله عنه: كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، يعني كان عريض الكتفين صلى الله عليه وسلم. وأما صفة ذراعيه، هل يوجد رجل وصف هذا الوصف الدقيق مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما صفة ذراعيه فقال أبو هريرة رضي الله عنه: كان الحبيب شبح الذراعين، يعني عريض الذراعين أو طويل الذراعين. وأما صفة كفيه فقال علي رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن الكفين والقدمين، يعني أنه كان غليظ الأصابع في الكفين والقدمين دون قصر، كان غليظا في أصابع اليدين والقدمين دون قصر فيهما، جليل المشاش والكدد أجرد ذو مسربة، جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة، أي عظيم رؤوس المناكب، أكتافه عظيمة أي عظمها عظيم. أجرد ليس عنده شعر على كتفيه صلى الله عليه وسلم. ذو مسربة، المسربة قالوا هي الشعر الذي من الصدر إلى السرة، كان كالقضيب من الشعر هنا، وهذا علامة الرجولة. والحديث رواه الترمذي بسند حسن. فكان صلى الله عليه وسلم إذا غليظ الكف، في أنامله غلظ دون قصر، ومع هذا فكانت يداه لينتين. جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما مسست ديباجة ولا حريرة، ما مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة أو عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرقه كان مسكا لما نام عند أم سليم أم أنس بن مالك، وعرق بعد أن قال عندها ونام نومة القيلولة، أتت بقارورة من زجاج فجعلت تسلت عرقه وتضعها في القارورة، وكانت تسمى بحاملة المسك، وكان الصحابة يتطيبون ويتبركون بعرقه، هذا عرقه صلوات ربي وسلامه عليه. أما عن صفة ساقيه فجاء في حديث سراقة أنه نظر إلى ساقيه صلى الله عليه وسلم قال: كأنها جمارة. الجمارة هي قلب النخلة من البياض، نظر إلى ساقيه فكأنهما جمارتان من بياضهما صلوات ربي وسلامه عليه. وأما القدمان الشريفتان فلقد كان ضخم القدمين كما في صحيح البخاري من حديث أنس. أما عقباه، هذا العقب، أما عقباه فإنه كان، يعني الذي تحت الكعب لمن لا ينظر إلي، ما كان تحت الكعب وأسفل الكعبين هذا يسمى عقب. أما عقباه فإنه كان صلى الله عليه وسلم منهوس العقب، رواه مسلم عن جابر بن سمرة قالوا: منهوس العقب يعني قليل اللحم العقب، ليس بخشن بل كان قليل اللحم فيهما. وكان صلى الله عليه وسلم يطأ بقدميه جميعا، ليس له أخمص، هذا الأخمص، هذا التجويف الذي في القدم لم يكن له صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال خلقه، بل كان إذا وطأ الأرض وطأها جميعا لم يكن له هذا التجويف، وكان يطأ بقدميه جميعا على الأرض، بل كان عدوه سريعا فسابق عائشة رضي الله عنها فسبقها، وكان يمشي نشيطا سريعا يعجز الصحابة أن يلحقوا به عليه الصلاة والسلام، وكان إذا مشى كأنما ينحط من صبب، كما كان يلبس الخف والنعال السبتية. جاء في سنن أبي داود بسند حسن عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال، كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس، والورس نبات أصفر يؤتى به من اليمن يستعمل في الصبغ. قال ابن كثير رحمه الله: ونفي أنس الخضاب معارض لما تقدم، أو معارض لما تقدم عن غيره بإثبات الخضاب، والقاعدة تقول إن الإثبات مقدم على النفي لأن المثبت معه زيادة علم. إذن تبين أن القول الراجح أنه صلى الله عليه وسلم كان يخضب لحيته وكان يخضب الشيب الذي في رأسه. وهذه بعض الصور لبعض آثار النبي صلى الله عليه وسلم. أردت أن تروها حتى يقارن الإنسان بينه وبين ما لبسه صلى الله عليه وسلم فيتذكر نعمة الله عليه. فإن هذا مما أهدي إلي من مكة حفظها الله تعالى وشرفها. أما هذه فهي بردته صلى الله عليه وسلم التي كانت تباشر جسده الشريف، انظر إليها وإلى خشونتها. هذه بردته السوداء صلوات ربي وسلامه عليه. كما أننا سنترك هذا الكتاب إن شاء الله تعالى بعد الخطبة لمن أراد أن يتصفحه، وفيه أيضا بعض سيوفه صلى الله عليه وسلم، وهذه أيضا بعض الصور لشعارات الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فإنها لم تبلى ولن تبلى، لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذه شعاراته عليه الصلاة والسلام. كذلك هذا خاتمه الذي كان يتختم به، وكان قد أسقطه في بئر أريس وقيل إنه اتخذ شيئا آخر عليه الصلاة والسلام. كما أردت أيضا أن تروا النعل، هذه موضع وطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن قدمه ورجله لم يكن فيها تجويف. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس هذه النعل السبتية، فانظروا إلى هذا، وانظروا إلى ما من الله عز وجل به عليكم من خيرات، وما حباكم الله تعالى من لبس هذه الأحذية التي ينبغي أن تتذكروا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وبساطة عيشه. هذا كذلك خفه، وهذه نعله الأخرى، كما أن هناك أشياء أخرى يحسن الاطلاع عليها بعد الخطبة بإذن الله سبحانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المقتفين لآثار الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من الصفات الخلقية أيضا للحبيب المصطفى شيئا لا بد من ذكره، وهو ما كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بخاتم النبوة. ما هو؟ في صحيح مسلم يقول عاصم ابن عبد الله بن سرجس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، فقلت له، يعني قال عاصم لعبد الله أبيه: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل استغفر لك؟ قال: نعم ولك. ثم تلا الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال عبد الله بن سرجس ابن سرجس قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى. الناغض هو العظم الرقيق الذي إذا حرك الإنسان كتفه تراه يتحرك، هذا الموضع كان عليه خاتم النبوة. يقول: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان. جمعا يعني في صورة كأنك جمعت كفيك هكذا، كما تجمع أصابعك، هذا معنى الجمع. جمعا عليه خيلان، جمع خال التي تسمى ببوسة الخال، عليه خيلان كأمثال الثآليل، جمع ثؤلول، جمع ثالولة. وكان حجم هذا الخاتم كما بين أيضا جابر بن سمرة في صحيح مسلم كان مستديرا يشبه بيضة الحمامة، موجود على كتفه الأيسر على ناغض هذا الكتف. وكانت هذه آية وعلامة ظاهرة على نبوته، ولذلك لما ذهب سلمان الفارسي يبحث عن الحقيقة كان من بين الأمور التي تأكد أنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على صدقه ونبوته، ماذا؟ خاتم نبوته. ولما أحس وشعر به الحبيب المصطفى استدار وأرخى له الرداء فنظر فانكب عليه باكيا. وقد ذكر العلماء أن هذا الخاتم أيضا مذكور في الكتب المقدسة السابقة، فعلم ذلك موسى، وعلم ذلك عيسى، وعلم ذلك داود وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام. وهذا أيضا قالوا لم يكن تشويها، وإنما كانت علامة من علامات الجمال فيه، لم يكن مشوها، ولم يكن هذا الخاتم تشويها فيه، بل مما زاده بهاء وجمالا عليه صلوات الله وسلامه. هذه هي الأوصاف الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سردناها من خلال الأحاديث الصحيحة لا من خلال الخيال أو التخمين كما رواها أهل العلم بأسانيد موثوقة، أردنا أن نسردها لنتخيل هذا الحبيب عليه صلوات الله وسلامه. فإن هذه الصفات أغلبها لا يملك الإنسان فيه شيئا أن يتشبه به فيه، عدا مثلا عدا ما ذكر في صفاته من نظافة الأسنان أو إعفاء اللحية التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته أو رجال الأمة أن تعفيها، وما سوى ذلك فإن الإنسان ليس له إلى ذلك سبيل. وعلى هذا نقول إن من ادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه كما صار كل من هب ودب يدعي ذلك، نقول له نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن من رآني في المنام رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي، لكن بشرط أن تعود لهذا الشريط أو أن تعود للشمائل المحمدية والصفات المصطفوية، فإذا وافقت رؤياك هذه الصفات فقد رأيته. أما إذا رأيت مجرد نور أو جبة بيضاء أو رجل قال لك أنا رسول الله وليست فيه هذه الصفات فليس هو، هذا قد يكون شيطانا أو رجلا آخر، لأن الشيطان لا يتمثل به صلوات ربي وسلامه عليه. هذه فائدة نخرج بها. ثانيا، أنه رغم هذه الصفات صلى الله عليه وسلم فإنه كان بشرا، كان عبدا لله تعالى، لم يخلق من نور كما قالت الصوفية، استدلوا بحديث أو جاءوا بحديث مكذوب على الله ورسوله بأن الله قبض من وجهه قبضة من نور وقال كوني محمدا، هذا هراء وهذا ياء. لم يخلق صلى الله عليه وسلم من نور، بل خلق من تراب كخلق آدم وبقية الرسل. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يجري عليه ما يجري على البشر، ينام ويستيقظ، يرقد، يتعب، يمرض، يأكل، يشرب، يبول، يتغوط، يعرق، يصاب بالبرد، يجرح صلى الله عليه وسلم، يظمأ، يصاب بالكلل، يغضب ويرضى ويضحك ويتبسم ويذهب ويأتي، فهو بشر من البشر، إلا أن الله تعالى ميزه بهذه الصفات الخلقية وميزه وشرفه على جميع عباده بالوحي والرسالة. فهذا رد على أولئك الغلاة الذين غلوا في شخصية الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلقد كان بشرا ولم يكن ربا، وهو صلى الله عليه وسلم قد ذاق سكرة الموت وتوفي وانتقل إلى الرفيق الأعلى، خلافا لقول هؤلاء الغلاة المتصوفة أنه لم يمت أو أنه يحضر معهم في مجالسهم إذا قاموا يرقصون أو أنه يأكل ويشرب معهم، والعياذ بالله. هذا كله من الهراء والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، وتوفي وقال في الرفيق الأعلى، وقالت عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، وهذا بإجماع الأمة ولا يخرج عن إجماعها إلا ضال مضل. وهذه الصفات أيضا نضيف إليها الصفات الخلقية التي لا تضاهيها صفات، لا تضاهيها صفات أبدا، صفات تعد جبلا شامخا، فهو صلى الله عليه وسلم الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بماذا سنصفه صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الصفات التي سنذكرها؟ سنذكر صفة كلامه، اختصر له الكلام اختصارا، وكان صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، كلامه لو وضعته مع كلام غيره لم يست كلامه عن كلام غيره، لأنك تجد على كلامه صلى الله عليه وسلم حلاوة وطلاوة ونورا يلوح عليه بخلاف كلام غيره. حكمته بلغ الحكمة البالغة صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الحكماء. صبره ابتلي صلى الله عليه وسلم بكل أنواع الابتلاءات، كذب، عودي، ضرب، أهين، رمي بشتى أنواع المصطلحات الكاذبة، رمي في عرضه، عانى الفقر، عانى اليتم، شردوه، أخرجوه من بلده. ما من ابتلاء يدور في بالك أو ذقت شيئا منه إلا وقد ذاقه صلى الله عليه وسلم، فصبر صبر الجبال، لم يكن صلى الله عليه وسلم يخور لشديدة ولا يستميل لعظيمة، بل صبر صبر المستعلي المستيقن المتيقن أن العاقبة له وأن النصر له صلوات ربي وسلامه عليه. كان يحمل الكل ويكسب المعدوم ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، يفك العاني، يحسن إلى الجار، يرحم المسكين، يعطف على اليتيم، يشفق على المرأة، يقضي حاجة الجارية. إذا خرج صلى الله عليه وسلم بدأ الناس بالسلام، يسلم على الصغير إذا مر به، يداعب أصحابه، يأكل معهم، يجلس على الأرض، ينام على الحصير، أكل الخشن ولبس الخشن وركب على الحمار وأردف أصحابه خلفه، وهو من هو صلى الله عليه وسلم في شرفه وعلمه ومكانته وقدره. ومع هذا ففي سياسته رجل قائد فذ محنك ذو سياسة حكيمة يحسن تدبير شؤون دولته صلى الله عليه وسلم، يعتني بشؤون الأمة في الصغير والكبير في الدقيق والجليل صلوات ربي وسلامه عليه. إذا افتقد بعض الناس قال أين فلان، افتقد امرأة كانت تكنس المسجد أين المرأة التي كانت تكنس المسجد، كل شيء قد سد فيه بابا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ملك جزيرة العرب وما بعدها. وكان صلى الله عليه وسلم ذا شجاعة فائقة، جاهد أعداءه ووقف في وجوههم، جاهد الشرك والكفر والظلم. تقول عائشة والله ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده قط امرأة ولا ولدا ولا صغيرا ولا دابة إلا في سبيل الله تعالى، بل كان كما قال الصحابة كنا إذا اشتد البأس في ساحات الوغى والشرف اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل إلى الميدان صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يصبر على اللأواء، ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، كما أنه أكل اللحم وأكل السمك فصبر على الجوع، ولما وجد الخير أكل، لبس المرقع صلوات ربي وسلامه عليه، اتكى على الحصير الذي أثر في جنبه، وهو سيد الناس، وهو الذي قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لسانه لا يفتر عن الذكر، لسانه لا يفتر عن الذكر، بل كان إذا نام تنام عيناه ولا ينام قلبه، إذا قام تتفطر قدماه وتتورم من قيام الليل لله تعالى، ويقال له هذا ألم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. وكان ذا هيبة كما ذكر علي وغيره، كان صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليه بداهة يهاب، يعني إذا نظر إليه فجأة تهابه، حتى قالوا لما كانت رسل كسرى وقيصر الذين كانوا يرسلونهم وقد اعتادوا الدخول على الملوك كالسفراء اليوم، كانوا إذا دخلوا على الملوك يدخلون دخولا عاديا، لكن لما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم هابوه. جاءه يوم رجل عليه الصلاة والسلام عربي من الأعراب، فجعل يرجف يرتعد، فقال صلى الله عليه وسلم هون عليك خفض عليك، فإنما أنا رجل، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة صلوات ربي وسلامه عليه. تواضع جم، ولا يعرف الانتقام لنفسه ولا لشخصه أبدا، حتى ولو اعتدي عليه صلى الله عليه وسلم، بل يعفو ويصفح. التي بقرت بطن عمه حمزة رضي الله عنهما ولاكت كبده عفى عنها وصفح عنها، بل الذي قتل عمه عفى عنه أيضا، الذي آذاه في طريقه عفى عنه صلوات ربي وسلامه عليه. لاقى الشدائد ولاقى أنواع البلاء والاعتداء من كفار قريش، وحينما فتح الله عليه مكة قال لهم يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم ما قال يوسف لإخوته يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا غيظ من فيض وقليل من كثير عن صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية التي كانت فيه. فإلى من أراد أن يحظى بلقياه بملاقاته والجلوس بين يديه، إلى من أراد أن يراه بأم عينيه، إلى من أراد أن يكون قريبا منه يوم القيامة، فليعمل بدينه، فليؤمن بالله ورسوله، ثم ليعمل بشريعته، وليستمسك بسنته، وليعض عليها بالنواجذ، وليصبر على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ولنصبرن حتى نلقاك يا رسول الله، ولنصبرن حتى نلقاك، وإن أبعد الناس عنه الذين أبغضوه وسبوه، الذين كفروا به، الذين أعلنوا الحرب على سنته، أعلنوا الحرب على شباب الأمة، الذين أرادوا التشبه بنبيهم صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الشباب الذين كانوا بالأمس القريب يتشبهون بلاعب الكرة، بالفنانين، بالمعتوهين، بالتافهين، فصاروا اليوم يبحثون عن كل دقيق وجليل من سنن الحبيب صلى الله عليه وسلم. فصار الشاب منهم يعمل جهده ألا تفوته سنة، ألا يخالف رسوله صلى الله عليه وسلم، قيد أنملة. هذا الشباب رمي بالإرهاب، رمي بالتطرف، رمي بالتزمت. فإلى هؤلاء الذين يرمونه بالتزمت والتطرف: أنتم أعداء رسول الله، أنتم أعداء محمد بن عبد الله، أنتم أعداء هذا الدين.